هل يوجد دليل على أن الصبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال مين يا أخي؟ هذا الأخير. ما أنت سؤال أخير إن شاء الله. الصبحة مثل المغرب. الرسول عليه السلام كان يأخذ التسبيح بيمينه أولا، وحب النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأمام، وهل لذلك بعيد لا توجد في المسابح؟ قال واعقدن بالأمام لأنهن مسؤولات نصف انتصار يوم القيامة. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأمام العقد بالأمام لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالح يوم القيامة، أما المصلحة فتسمى مع كل ما يسمع. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير.